Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Teala gecemizi mübarek eylesin. Şimdi Bedir ehlinin ismi şeriflerini okumaya başlayacağım. Ancak kısa bir faziletlerini beyan edeyim. Çok uzun tutmayacağım. İnşallahü Rahman. Bedir ehli ile tevessül ve istigaseler kitabımızda 25. kitabımız. Bu mübarek eserde sol taraftan Bedir muharebesi hakkında özet malumat var. Bedir ehlinin bazı isimleriyle ilgili Türkçe tarafında Bedir gazvesi ile ilgili bazı bilgiler var. Bu sol taraf bazı duaların efendim manaları var. İşte Bedir'den görüntüler var. Bazı resimler var. 136. sayfada. Bedir şehitlerin kabri şerifleri. Bedir'de meleklerin üzerine indiği dağın resmi var. Hannan Tepesi'nin. Müşriklerin atıldığı kalip çukurunun. Ondan sonra suretleri var. Sahabe-i kiram su içtiği kuyuların resimleri var. Ondan sonra bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çadırını kurduğu Ariş, şu anda mescit var üzerinde. Onun suretleri var. Bilgiler var, resimler var. Sayfa 143'e kadar geliyor. Ondan sonra Firistler var. Bu eserin sağ tarafında da 5 tane risale var. Bu 5 tane risaleden birisi Şeyh Abdüllatif Şami'ye ait. Kaddesallahu sunuhu. Bu mübarek zat Bedir ehlinin isimlerini Muhacir ve Ensar'dan olmak üzere. Ondan sonra Ensar'dan da Evs ve Hazreç'ten olmak üzere. Evsi, Hazreci diye tertip etmiş. Büyük bir hizmet etmiş. Peşine de dualar etmiş. Sonra Uhud şehitlerini de katmış. Sonra Ashab-ı Sofya'yı da katmış. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmuay'ın ilk eser budur. Efendim, ilk sağdan başlayan Arapça tarafından. Sonra İmam Ali bin Hasan el-Berzenci'nin Cahiliyetül Keder isminde bir Ashab-ı Seyyidil Melaki vel Beşer manzumesi var. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri ve Mekke Medine'de bulunan meşayih işte Yemen meşayihi, Bağalevi meşayihi bu manzumeyi ben de evvelki sohbetlerde bir kere okumuşum. Bu manzumeyi onlar her cuma gecesi okurlar. Sonra üçüncü risale olarak sağdan şu anda ben size onu okuyacağım inşallah. Birlikte okuruz. Siz de radıyallahu anh diyeceksiniz hepsinde. Cahiliyetül Ekdar ve Seyfül Bettar. Bunu haftada bir okusanız çok iyi edersiniz. Cahiliyetül Ekdar ve Seyfül Bettar kimin risalesidir? Sayfa 132'de başlıyor. Sağdan. Sağdan Arapça tarafından gelirken Kur'an açar gibi. Orada 132'den başlıyor. Biraz tabii baskılarda sayfa rakamları biraz küçük gözükmüyor, az gözüküyor. Bir de Arapça yazılmış ama zaten bakarsın kapakta böyle gördüğünüz zaman yeni kitap başlıyor oldu. Anlaşılıyor öbürü bitti anlaşılıyor. Süsler koyulmuş falan. Bu Cahiliyetül Ekdar kimin? Mevlana Ziyaddin Muhammed Zahid'in Halid el-Bağdadi. Halid Ziyaddin Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Nakşi silsilemizin son kolbaşı, kıyamete kadar artık Tarikat-ı Aliye'de müceddit gelmeyecek. Son müceddit, Tarikat-ı Aliye'deki müceddilikten bahsediyorum. Her 100 senenin başında müceddit, o sayı hadis. Bunu konuşmuyoruz. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'de müceddidiye yani İmam-ı Rabbani'nin kolundaki bu silsilede son kolbaşı Halid-i Bağdadi Hazretleri'dir. Onun için bu kola Halidi kolu denir. Türkiye'deki Nakşi tekkelerinin ekseriyeti Halid-i Bağdadi Hazretlerine bağlıdır. Efendim, çok büyük velidir. Artık onun kemalatına nihayet yok. İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi böyle buyuruyor. Yani Allah-u Teala ona o kadar kemalat vermişti ki benim gibi diyor sermayesi olmayan bir kul bunu nasıl sayabilir diyor kendi. Koca İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Mevlana Halid'i methederken gerçi sonda geldi Şeyh-i Halid Veli Eftal Mücahit ol Mücahit. Yani manevi yolda mücahitlerin en faziletlisi odur diyor. 3 sayfa kadar Risale-i Kutsiye'de Halid-i Bağdadi Hazretleri'ne yer ayırıyor. Zaten kendisi Mevlana Halid'in halifesinin halifesi de. Arada bir vasıta var. Abdülhalil Mekki Erzincani Hazretleri. Onun için Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bu virdi çok önemlidir. Bunu okurken arada tabii bazı ismi şerifler var. Onları mesela ya Allah ismi şerifi gelince 100 kere tekrar ediliyor. Onu ben size ilan ederim. 100 kere derim. Siz de tesbih elinizde bulunsun. Onu 100 kere okursunuz. Diğer ismi şerifler hem burada Esma-i Hüsna mündemiştir. Ondan sonra hem Allah'ımızın isimleri tekrar ediliyor. Hem Bedri Ehl'in isimleri tek tek tekrar ediliyor. Zikrediliyor. Ondan sonra arada bazı salavat-ı şerife. Esas kurulduğu düzen salavat-ı şerife üzerine. Esma-ı Hüsna var. 99 ismi şerif. Salavat-ı şerifeleri araya mezcetmiş. Hepsini salavat-ı şerifeye bağlıyor zaten. Bir de Bedri Ehl'in isimlerini zikretmiş tek tek. Hemze ile başlayanları hemze ile çekmiş. Sonra B ile başlayanları isimleri B ile başlatmış. Bu şekilde tertip etmiş. Câliyetül Ektâr. Allah-u Teala bu fakire tabi bu kitabı yazdığımda değil de daha sonrasında bu Câliyetül Ektâr'dan icazetler nasip etti elhamdülillah. Yani bir bazı meşayihtan bu Câliyetül Ektâr'dan icazeti olan bazı meşayihtan efendim yine Berzencilerden vesaire efendim zatlardan Allah icazetler bize nasip etti elhamdülillah. Şimdi Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin de himmetleri üzerimizde daim olacak bu mübarek gecede. Ondan sonra efendim Câliyetül Ektâr bittikten sonra 3. Risale bittikten sonra 4. Ettevessül ve İstigâse bir ehl-i bedne zevli gâse. Bunu fakir cem ettim. Şöyle yaptım onu. Yani biraz daha kısaltmak için yine nispetleri var. Radıyallahu teâlâ anhler var. Ama babaların isimleri var. Yani Evsi mi, Hazreci mi, Muhaciri mi onları kısaltmak suretiyle yaptık. Burada en dara kalmış bir adam en hızlı şekilde nasıl okuyacak? Buraya kadarkiler biraz uzundur. Bir de 5. Risale olarak yine fakir. Bu tabii en son, sağdan en son oluyor. Burada nispetleri de nispetlerden de tecrit ettik. El istigase bil bedriyin zevil hasebi el mücerrede anin nesebi. Yani nesebleri zikretmeksizin. Yani ne dedik? Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh böyle. Mesela yine radıyallahu anh'leri katmak suretiyle. Ama mesela en kısa bu olabildi. Neden? Diyelim ki Amr isminde 20 tane var diyelim. Bedir elinden. İşte Numan isminde. Şimdi burada birisi diyelim Numan İbni Fülan. Öbürü İbni Fülan. Şimdi bir var bir de Evsisi Hazretisi. O zaman ne oluyor? Tam 3 misline çıkıyor. Vakit darlığı bakımından. Biz burada ne yaptık? İşte Numan radıyallahu teala fe Numan radıyallahu teala sümme Numan radıyallahu teala fe sümme Numan radıyallahu teala sümme Numan radıyallahu teala. Allah hepsini biliyor tabii kaç tane Numan var işte. 6-7 tane Numan var diyelim. Hep adı Numan olan Bedir ehli anladın? Bunları en kısa şekilde neden? Çok sıkıştınız, dara düştünüz. Ağır bir hastalık var. Efendim yoğun bakım hali var. İşte yani yetiştirmeniz lazım. Bedir elinden himmet isteyeceksiniz. Onların hepsinin ismini okuyacaksın ki ruhaniyetleri teşrif buyursun, himmet buyursunlar. Allah-u Teala onlara bu tasarrufu vermiş. Onun için o en son, yani en baştaki en uzun, çünkü onda Uhud ehli de var, Ashab-ı Suffe de var. Bir ilk sağdan ilk başlayan. Beşincisi, yani Türkçe tarafının da bittiği noktada, yani Türkçeden gelsen zaten 146'da burada buluşuyorlar. O 5. Risale'de en kısa vaziyette ben Bedir Ehli'nin isimlerini okuyacağım. Allah'ımdan onların yüzü sürmesine himmet isteyeceğim. denirse bu aynı tesiri. Rabbim halgeder, yaratır ve böylece bu büyüklerin himmetleri üzerimizde, evimizde, ocağımızda daim olur. Adam, dün çıkartmışlar işte, konuk almışlar onu. Konuk alan da tabii berbat bir itikadı bozuk. İsimlerini verip de meclislerimizi takbih etmeyelim. Ondan sonra Samsun'daki işte meşhur adamdır. Peygamberin bile yüzü suyuna hürmet, yüzü suyun hürmetine istesen şirk. Dün akşam sahurda milleti zehirliyor ya. Ya peygamberin yüzü suyun hürmetine şirkten en çok kaçan Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani Hazreti Ömer kadar bu işte hassas bir sahabe daha belki de yok. Diyelim yani. Milleti korumak bakımından şirkten. Tedbirler almak bakımından. Kendileri zaten sahabe-i kiramda. Hani yeni insanlar Müslüman olmuşlar. Belki yanlış yaparlar, bir şey derler. Onlara en çok Hazreti Ömer Efendimiz uyarırdı. Millet çünkü cahiliyet toplumu. Yeni Müslüman olan kabileler oluyor. İşte yanlış yapabilir. Şirk karıştırabilir itikadına falan. Hazreti Ömer Efendimiz yağmur duası yaparken sahih, ondan sonra Harameyn kurudu etti, işte rüya görüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ömer'e söyleyin gitsin. Uyanıklık etsin diye Bilal İbni Haris Hazretleri Efendimiz'den himmet istedi. Kabri Şerif'ten sonra rüyasına Resulullah Efendimiz girdi. Sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Efendimiz ağladı. Yağmur duasına çıktılar. Hazreti Abbas sağ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hazreti Abbas. Efendimiz'den sonra bayağı yaşadı yani. Hazreti Abbas sağ. Ne dedi Hazreti Ömer? Duası var ya. Allahümme inna kuna tevesselü bi nebike sallallahu aleyhi ve sellem. Fenehanül anne tevesselü bi ammi nebike sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi biz Habibin, Nebi'in, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine onu aracı yaparak onun vesile, tevessül vesilece, vesile aracı işte. Onun aracılığıyla, onun hatırı bereketine senden yağmur istiyoruz. Sen bize hep yağdırıyordun. Şimdi aramızda ona en yakın olarak amcası var. Ele ammu. Ammu racülü sınvı ebi. Bir adamın amcası babasının yarısı değil mi? Babasının yarısı. Yani Efendimiz'in babası Abdullah Efendimiz'in yarı parçası yani Hazreti Abbas. O zaman Hazreti Abbas'tan daha yakın yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yakınlık, akrabiyet ve karabet bakımında. Biz de şu anda Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Abbas'tan faziletli. Hazreti Abbas'tan makamı da yüksek. Hem emirul mümin hem halife. Ama ne diyor? Şimdi biz amcası Resulullah'a yakın olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem onun amcası Abbas'ı koyuyoruz öne. Ona dua yaptırıyorum. Şimdi de Abbas'ın yüzü suyu hürmetine bak. Abbas İbni Abdülmuttalip. Hazreti Abbas'ın yüzü suyu hürmetine diyor. Koca Hazreti Ömer. Bu işin şirkle zerre kadar uzaktan yakından bir alakası olsa. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh. Bu işte hassas olan bir insan. Bütün sahabeyi toplamış. Onların önünde örnek teşkil edecek şekilde. Onun yüzü suyu hürmetine, amcasının yüzü suyu hürmetine yağmur istiyoruz. Onun duası bereketine der mi ya? Milleti nasıl zehirliyorlar, nasıl zehirliyorlar? Bedir ehlinin yüzü suyu hürmetine istenmez. Nasıl istenmez? Bedir ehlinin Allah indinde cahı var, mertebesi var. Çok azim hürmeti var ya. İşte şimdi birkaç şey zikredeyim hemen. Okumaya başlayacağım sizde. Zaten burada sayfa 43'te bu Bedir ehli. Bunu elinizden düşürmeyin. Hele ki Mevlana Halid'in şeyini keşke haftada bir cumaları salavatemde okuyabilseniz. Başınızda hiçbir bela kalmaz. Afiyete gark olursunuz. Kadir gecesi ne yetişsem afiyetten başka bir şey istemem buyuruyor. Ayşe radıyallahu anh. Yani şu gece Kadir gecesi olduğunu tutalım. Niyet edelim. Onu o niyetle ihya edelim. Afiyet isteyeceğiz. Bütün afiyetler, belasızlık dünyada ahirette efendim bu Bedir ehlinin yüzü sürmetine kalkar. İmam Cafer İbni Hasan el-Berzenci buyuruyor ki o da Burhanü'l-Din Halebi var. Onun siyeri var. Esiratül Halebiye. Çok eski alim yani. Onun eserinde beyan ediyor. O da İmam Devvani'den. İmam Devvani çok daha geri gitti. Çok büyük allame. Hadis meşayihinden işittim diyor. Muhaddis. Hadis rivayet eden muhaddis adam 700 sene, 800 senelik. Bedir ehli anıldığı zaman yapılan dua müstecaptır. İsimleri okunulduğu zaman yapılan dua %100 makbuldür. Bu böylece mücerreptir. Yani denenmiş. Hiç şek şüphe yok. Şeyh Abdüllatif Rahimullah'ın bu konudaki risalesi de bazı meşayihten yaptığı nakle göre Evliya Allah'ın pek çoğuna sormuşlar. Sen bu velilik mertebesine neyle eriştin? Onu da buyurmuşlar ki Bedir ehlinin isimlerini zikretmekle eriştim. Hastalardan birçoğu, bak hastalardan birçoğu şifa bulmaları için Bedir ehlin isimleri hürmetine, yani tabi zatları hürmetine de isimlerini okuyarak tabi onların zatı, zevatı kiramı hürmetine istiyorsun. Allah-u Teala dua ederek şifaya bolmuşlar. Ecelin gelmediyse şifa kesin. Arifler şöyle demişler Allah'ı bilen veliler. Elimi bir hastanın başının üzerine koyup da halis bir niyetle Bedir ehlinin isimlerini ne zaman okuduysam mutlaka Allah-u Teala ona şifa vermiştir. Biz hastalarımızda bunu ya amel etmiyoruz bunu ha. Hiç amel ettiğimiz yok yani. Ki Bedir ehlinin isimleri şifa şerif gibi. Şifa şerifin. Ne bileyim sana. Yani ne diyor? %1'i ya belki. O kadar kısa yani. Bu ne kadar kolay bir şey. Hele ki benim yaptığım o son 5. kısım. Tamamen ismi şeriflerle terziyeler var. Terziye şu demek. Radıyallahu Teala. Radıyallahu Teala demezsen, Allah ondan razı olsun diye dua etmezsen, bereketini bulamazsın. Onun için hepsinde radıyallahu Teala diyeceğiz. Halid-i Bağdadi Hazretleri'ninkinde de onlar bildikleri için radıyallahu Teala hep derlerdi. Fakat burada yazılmamıştı. O zaman kitap evinden, basılan kitap evinde yazılmadığı için buraya da metin öyle geçti. Siz öyle yapmayacaksınız. Ben şimdi nasıl okuyacağım? Her birinde radıyallahu Teala. Zaten isimler belli. Radıyallahu Teala der diyeceksiniz. Câliyetül Ektar'da da ben de yeni tab edersem inşallah mana alanda biraz vermek istiyorum. Bir de Bedir'in her biri hakkında biraz malumat kısaca verirsek değil mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Peki, adamın eceli gelmiş. Sen de diyorsun ki Bedir ehlinin isimlerini okursan, başına elini tutarsan işte şifa kesin hasıl olur. Ama diyor ki eceli yaklaşmışsa, yani ona çare yok, hastalığı iyileşmeyecek. O zaman Allah-u Teala ona ölüm hafifliği vermiştir. Bunu tecrübe ettim diyor Evliyaullah, arifler. Kime nasip olduysa diyor bu, kime nasip olduysa o da iman selametiyle ölür, bir de hafif ölür. Yani ölüm zorluğu çekmez. Meşayih'ten biri şöyle demiştir diyor. Bunlar hep kaynaklarını efendim zikretmişim babın sonunda. Bu demin zikrettiğim dolu kitap var. Burada o kadar efendim eserlerden tabii bunları topladık ama bunların havas bahsi ben burada anlatamayacağım. Siz okuyun da bakın. Düşmanlarınıza karşı kurtuluş. Harplerde zafer ganimet. Ondan sonra Müslümanların maddi manevi sıkıntılarına, dertlerine deva. Onu burada şerhlerden almış İmam Berzenci'nin Şerhu Ashab-ı Bedir ve Uhud. Mecmuatül Ahzab Hamşin'de, Gümüşhanevi Hazretleri'nin Mecmuatül Ahzab Hamşin'de. Sonra Şeyh Taha el-Cebrini efendim. Daha burada sayfalarını vermişim, kaynaklarını vermişim de. Sonradan elime tabii çok kitap geçti daha. Onlardan da istifade edilebilir. İlave malumat ve kaynaklar çıktı. Mühim işlerde Bedir ehlinin isimlerini okumayı ve yazmayı tecrübe ettim. İcabet bakımından yani kabul ve tesir bakımından onlardan daha süratlisini görmedim. Daha süratlisini görmedim. En çabuk hızlı hareket. Çünkü kılıç kalkan ekiple gelirler. Zulme uğradın, eziyete düştün, çoluk çocuğuna bir şey oldu, kurtulmak istiyorsun, kurtarmak istiyorsun. Bedir ehli isimler anıldığı anda Allah'ımızın onlara ruhaniyetine verdiği tasarruf. Cafer İbni Abdillah rahimehullah ne diyor? Babam bana Resulullah'ın ashabını sevmemi ve bütün mühim işlerimde Bedir ehliyle tevessülde bulunmamı, yani onların adını okuyacaksın ki radıyallahu anh deyip de dua edeceksin ki aracı edinebilesin. Sen şimdi onların ismini anmadan ve radıyallahu teala diyerek Allah ondan razı olsun dua etmeden bu olmaz. Bedir ehli yetiş yani şimdi böyle her şeyin bir usulü var. Niye böyle ortadan olmaz ki bu iş. Adabı var yani. İşte burada ismi şerifleri okunacak. Hepsine de radıyallahu teala denecek. Dedi ki ey oğlum Bu büyüklerin isimleri anıldığında onların adıyla dua edildiğinde o dua mutlaka kabul edilir. Onların isimleri anıldığı yere rahmetler yağar, bereketler yağar, mağfiretler yağar, rızalar yağar. Bütün Allah'ın rıdvanı o orayı, o meclisi kuşatır. Yahu kardeşim, Süfyan ibn-i Uyeyne radıyallahu anh buyurmuyor mu? İnde zikri salihin tenzilü rahmet. Salihlerin adı anılınca rahmetler yağar. Ya bir de Bedir ehli ya. Salihlerin en büyükleri, velilerin en büyükleri, onların tırnağına yetişemez ya. Sahabe-i kiram olmak hasebiyle. Bir de sahabe-i kiramın aşere-i mübeşereden sonra en üstünleri. Zaten aşere-i mübeşerede hepsi Bedir elinde zaten. Orada, onlar da içinde zaten. Bir kimse her gün onların adını zikretse, onların hürmetine, hangi hacetinin görülmesini Allah'tan istese, mutlaka o isteği yerine getirilir. Lakin bir dile için onların adını zikreden kimsenin her birinin adını anarken özel olarak radıyallahu teala demesi gerekir. Böylece beyan ediyor. Yani burada benim okuduğum 43'ten başladım. 43, 44, 45, 46 devam ederseniz kimlerin nasıl kurtulduğunu, umulmadık belalardan nasıl afiyet bulduğunu, ondan sonra esir düşenlerin, hapse düşenlerin, hasta olanların, ondan sonra efendim, fazilet, Bedir'in faziletleri, isimlerinin havası, başlarına büyük belalar geldiğinde kendilerine sığınanlara nasıl yardım ettiklerini beyan sadedinde Şeyh Abdülhatif Hazretleri yazdığı risalelerinde neler zikretmiş, neler zikretmiş. Allah Allah. Burada daha birçok kitaplardan nakledilmiş. İnşallahurrahman efendim sizler de azami derece istifade ederseniz ben istifade etmeniz için özellikle de Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu teala, o da bu Bedir ehlinin içinde zikrediliyor. Onun tasarrufatı, himmetleri ve Bedir ehlinin diğer insanlara nasıl imdadına yetiştikleri hususunda Allah-u Tebareke ve Teala cümlemize hayattayken de, ölürken de, kabirdeyken de, vefatından sonra mahşerde de, sıratta da, mizanda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Bedir ehlinin şefaat uzmalarını bize medet ve himmet buyurmalarını nasip ve müyesser eylesin. Amin. Evet, bu ilimleri artık detayları, tafsilatları sizler burada 5 tane risale var. İster şiir olarak, manzume olarak, ister yani tabii bizim tavsiyemiz Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin Câliyetül Ektar, kederleri açan. Bak, keder ne demek? Sıkıntı, üzüntü. Üzüntüleri açan. Ve Seyful Bettar, bir de keskin kılıç. Düşmanlara karşı, zararlı, eziyet verici şeylere karşı keskin kılıç. Sıkıntılarımıza, hüzünlerimize karşı da cilah. Yani açıp parlatacak. Fissalat alel muhterama bak. Muhtar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani Allah tarafından seçilmiş Nebi-i Zişan'a salavat hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Esasen burada şimdi salavat-ı şerifeyle de birleşince hem Bedir ehlinin isimleri, hem başta Allah'ımızın isimleri, Esma-ı Hüsna, sonra Bedir ehlinin isimleri, bir de salavat-ı şerife, her tarafı salavat dolu. Bu ne oluyor? Kuvvetine kuvvet oluyor. Onun için Mevlana Halid'in gibi bir başka. Allah Teala ruhunu takdis eylesin, nurunu ziyade eylesin. Cümlemize himmetlerini, şefaatlerini nasip eylesin. Şu anda da evvela bir Halid-i Bağdadi Hazretlerimiz, Kaddesallahu sirruhu, piri piranımız, şeyh-i meşayihimiz, Hazretlerinin ruhu şerifi için bir Fatiha-i Şerife hediye edelim buyurun. El-Fatiha, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Malikeyyevmiddin. İyyâke na'budu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Şimdi Bedir ehlinin başı, peygamberlerin reisi, cem-i enbiya ve resulün efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz, şerif, latif, ruh saadetleri için el Fatiha. Estaizu billah. Rahim, elhamdülillah. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtal müstakîm. S-sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Ba'de-u Eshab-ı Bedir'in başında bulunan Hulefâ-i Raşidîn Efendilerimiz, dört büyük halifemiz, halife efendilerimizin ervâh-ı tayyibeleri için el-Fâtiha. Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn, er-Rahmânir-Rahîm, Mâlikü yevmiddîn, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ s-sırâtal müstakîm, s-sırâtal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Ondan sonra aşere-i beşereden kalan Sitte-i Bakiye Hazaratı Rıdvanullahi Teala Ali Mecmuin ve Bedir ehlinden muhacirin-i kiram efendilerimizin ervah-ı tayyibeleri için el-Fatiha. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikü yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Estaizu ihdinâ s-sırâtal müstakîm. Ondan sonra Bedir ehli arasında Ensar-ı Kiram Hazaratı'ndan Evs ve Hazreç kabilelerinden hazır bulunan Bedir ehlinin Ervah-ı Tayyibeleri için El-Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. En'amte aleyhi. Ba'dehu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin cümle ashabından Uhud ehli olan Ashab-ı Suffe olan Hudeybiye ehli ve Huneyn ehli, Hendek ehli cümle ashab-ı kiram ricalen ve nisaen erkek kadın demeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde bulunmuş, bir kere cemalini görmüş veya mübarek kelamını işitmiş, amalar da içine girsin diye veya kelamını işitmiş, yanında bulunmuş. Cümle ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala alim ecme'in, hadaratının ervahin dayibeleri için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Estaînü ihdinâ s-sırâtal müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Ve hâsaten İstanbul'umuzun medar-ı iftiharımız, carımız, mücirimiz, şefiimiz, sancaktarımız mahşere inşallah sancağı şerifi altında toplanıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı şerifine iltihak etmek üzere umudumuz Halid İbni Zeyd Ebayübel Ansari Radıyanül Bari Hazretlerinin ve o Bedir ehlinden olması hasebiyle hasaten ve surların dibinde medfun bulunan Ebu Şeybet el-Hudri radıyallahu anh ve onun civarında bulunan cümle ashab-ı kiram-ı tabi'in, azam tebai tabi'in, hadarat, ervah-ı tayyibeler için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ s-sırâtal müstakîm. En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Estaîzu billâh, bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebiyy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. اللهم إنك أوجبت علينا ما لا نملكه إلا بك فهب لنا ما يرضيك عنا إنا عجزنا من حيث إحاطت عقولنا وغاية أفهامنا ومنتهى إرادتنا وسابق هممنا أن نصلي عليه من حيثه Ve keyfe nekdiru alâ dâlike ve kad cealte kelâmeke hulukahu ve esmâike mazharahu ve menşâ mahlukatike min. Ve ente melcevhu ve ruknuhu ve melevukel a'lâ isâbetuhu ve nusratuhu. Fasalli ve sellim illâhumme aleyhi min aşu teallekat kudretuke bimasnu'atike ve tehakkakat esmâuke biiradetik. فهو الذي منه ابتدأت المعلومات وإليه جعلت غاية الغايات وبه أقمت الحجج على المخلوقات فهو أمينك وخازن علمك حامل لواء حمدك معدن سرك مظهر عزك نقضة دائرة ملكك ومحيطه ومركبه وبسيطه صلاة تسمع بها ندائي وتعطيني بها في مرضاتك رضائي وتبلغني بها في الدارين منائي وتستجيب بها دعائي آمين آمين آمين 100 kere يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah celle celal. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah celle celal. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Celle Celal Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah يا رحمن يا رحيم يا ملك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا من نسبت إليه العظمة الأبدية والديمومة السرمدية تقدست أسماؤك وتنزهت عن مشابهة الأمثال ذاتك يا الله بك تحصنا يا الله بك تحصنا يا الله بك تحصنا فبما عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم استجرنا وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم استجرنا وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم استجرنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك بالسلام على سيدنا محمد الذي هو إنسان عين الكل في حضرة وحدانيتك وجمع جمع الجمع في بديع حكمتك وعرش استماء وحدانيتك من حيث إحاطة خزينة ألوهيتك ولوح رحمانيتك الذي كتبت فيه بقلم فردانيتك ومداد صمدانيتك تبشيرا لقوم مؤمنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلاة تدخلنا بها اللهم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن جنة أعدت للمتقين وأغثنا يا غياث المستغيثين بحق عبدك أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه El-Ahnes ibn-i Hubeybin-i Sülemiyye radıyallahu teâlâ anh. Ve bifadlillâhme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî ve sahibül burhan ve sebebü fî vücûdü külli insân. Kâf-ı keramil kifâye, hâ-ül uluhiyyeti ve riâye ve yâ-ül yakazati vel hidâye. عين العصمة والعناية وصاط الصراط المنشور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صلاة تسبل اللهم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق بها علينا الستر الجميل ونتوسل إليك بحق عبدك الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عن مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبحق أسعد بن يزيد رضي الله تعالى عنه وبحق أنس بن معاذ رضي الله تعالى عنه وبحق أنس بن قتادة رضي الله تعالى عنه وبحق أنسة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبحق أنس بن ثابت رضي الله تعالى عنه وبحق أنس بن خولي رضي الله تعالى عنه وبحق ياس بن أوس رضي الله تعالى عنه وبحق ياس بن البكير رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرف به جميع الأكوان وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي شيد أركان الشريعة للعالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح أفعال الطريقة للسائرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي رمز في علوم الحقيقة للعارفين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهر أسرار الغيوب وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي وباب كل طالب ودليل كل محجوب فصل وسلم اللهم عليه صلاة تبني علينا بها يا بارئ يا مصور يا غفار يا بارئ يا مصور يا غفار يا بارئ يا مصور يا غفار سور أمانك وسرادق عز عظمتك بحق عبدك البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وبحق بجير ابن أبي بجير رضي الله تعالى عنه وبحق بحاث ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبحق بسبسة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق بشير بن البراء رضي الله تعالى عنه وبحق بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه وبحق بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أشرقت على هيكله من أنوارك القدسية وأفاضت على روحه من أسرارك العلية مددا قربه إلى حضرتك السنية فأنلته منك القرب الأسنى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صلاة تفتح اللهم بها أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه وتطهر بها سرائرنا بمشاهدته وقربه وأعذنا بها يا قهار يا وهاب يا رزاق يا قهار يا وهاب يا رزاق يا قهار يا وهاب يا رزاق واحرصنا بحق عبدك تميم بن يعار رضي الله تعالى عنه وبحق تميم مولى بني غنم بن السلم رضي الله تعالى عنه وبحق تميم مولى خراش رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الأسنى مظهر سر الصفات والأسماء من فاز بالقرب الأنمى في حضرة المسمى فكان عين مظاهرها الوجودية من حيث إحاطة علمك وعين أسرارها الجودية من حيث إحاطة كرمك وعين اختراعاتها الكونية من حيث إحاطة قدرتك وعين مقدوراتها الجبروتية من حيث إحاطة إرادتك وعين نشأتها الإحسانية من حيث إحاطة رحمتك صلاة تكفينا اللهم بها يا فتاح يا عليم يا قابض يا فتاح يا عليم يا قابض يا فتاح يا عليم يا قابض بأسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان بحق عبدك ثابت بن أكرم رضي الله تعالى عنه ve bi hakkı Sabit İbni Salemete radıyallahu teala an ve bi hakkı Sabit İbni Halidin radıyallahu teala an ve bi hakkı Sabit İbni Amrin radıyallahu teala an ve bi hakkı Sabit İbni Hezzalin radıyallahu teala an ve bi hakkı Salemete İbni Hatimin radıyallahu teala an ve bi hakkı Salemete İbni Amrin radıyallahu teala an ve bi hakkı Salemete İbni Halemete radıyallahu teala an ve bi hakkı Sekfi İbni Amrin radıyallahu teala an ve bi fadlillahi salli ve sellim ve barik alel ebil evvel ve men aleyhil muavvel ya'şu bil ervah miftahil fettah bidayetil bidayeh ve nihayetil nihayeh essiril meknun el cami'ilil esrari ve nuril masun el hami'u bi feydil envar ekmeli zahirin fil batını bi tecellil mezahiril gaytil midirar القائم على قدم العبودية آناء الليل وأطراف النهار الذي أنزلت عليه في محكم الذكر والتنزيل والتذكار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صلاة تنجينا اللهم بها يا باسط يا خافض يا رافع يا باسط يا خافض يا رافع يا باسط يا خافض يا رافع من عبادك الظالمين والباغين والمعتدين بحق عبدك جابر بن عبد الله بن رياب رضي الله تعالى وبحق جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى وبحق جبر بن عتيك رضي الله تعالى عنه وبحق جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه وبحق جبير بن إياس رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على قبضة النور وروضة الحضور أصل الأصول ووصل الوصول ينبوع الحقائق ومجمع الدقائق مبيد الفجار وقاطع الكفار صلاة متوالية التكرار ما تعاقب الليل والنهار تبلغنا بها المناجح والأوطار واكفنا بها اللهم يا معز يا مذل يا سميع يا معز يا مذل يا سميع يا معز يا مذل يا سميع خديعة مكر الأعداء والفجار أهل الحقد والإضرار بحق عبدك الحارث بن أنس رضي الله تعالى عنه بحق الحارث بن أنس بن رافع رضي الله تعالى عنه بحق الحارث بن أنس بن معاذ رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن خزمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن خزمة الأبشي رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن أبي خزمة رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن عرفجة رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن قيس الأبشي رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبحق الحارث بن النعمان رضي الله تعالى عنه وبحق حارثة بن سراقة رضي الله تعالى عنه وبحق حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه وبحق حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وبحق حاطب بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه وبحق حبيب بن الأسود رضي الله تعالى عنه وبحق حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه وبحق حريث بن زيد رضي الله تعالى عنه وبحق الحسين بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وبحق حمزة بن الحمير رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو منبع فيض اللاهوت ومرتع جمع الرحموت وواسطة عقد الناسوت ورابطة كنه الجبروت سر سر السر والأسرار والنور الذي تفتقت من نوره كل الأنوار صلاة تذيقنا اللهم بها يا بصير يا حكم يا عدل يا بصير يا حكم يا عدل يا بصير يا حكم يا عدل لذة صافي شربة من حوضه المورود بحق عبدك خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه وبحق خالد بن البكير رضي الله تعالى عنه وبحق خالد بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وبحق خباب مولى عتبة رضي الله تعالى عنه وبحق خبيب بن إساف رضي الله تعالى عنه بحق خداش بن قتادة رضي الله تعالى عنه بحق خراش بن الصمة رضي الله تعالى عنه بحق خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه بحق خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه بحق خلاد بن سويد رضي الله تعالى عنه وبحق خلاد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق خلاد بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه وبحق خليفة بن عدي رضي الله تعالى عنه وبحق خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه وبحق خليد بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق خولي بن أبي خولي رضي الله تعالى عنه فبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي توجته عزا وقارا وامطرت على قلبي من سحاب رحمتك فيضا مدرارا ووضعت عنه أثقالا وأوزارا وخصصته بالشفاعة العظمى في يوم ترى الناس سكارا وما هم بسكارا صلاة تحفظنا اللهم بها من الأعداء والظلمة والحساد يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا حليم يا خبير يا حليم يا خبير يا حليم بحق عبدك دكين بن سعد رضي الله تعالى عنه وبحق ذكوان ابن عبد القيس ابن خلدة رضي الله تعالى عنه وبحق ذي الشمالين ابن عبد عمرو رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي وإنسان عين الأزل وحبيب من لم يزل الرسول المعظم والنبي المكرم إمام الأنبياء والمرسلين والداعي إلى توحيد رب العالمين طبيب الأرواح ومنهل الأفراح خير من بعث بالرشاد وأفضل من تشفع في الخلق يوم التناد صلاة تكون حرزا من الطرد والإبعاد والبغي والفساد وآمنا بها يا سبوح يا غفور يا شكور يا سبوح يا غفور يا شكور يا سبوح يا غفور يا شكور من السوء والغضب بحق عبدك راشد بن المعلى رضي الله تعالى عنه وبحق رافع بن المعلى رضي الله تعالى عنه وبحق رافع بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق رافع بن عنجدة رضي الله تعالى عنه وبحق رافع بن مالك رضي الله تعالى عنه بحق رافع بن يزيد رضي الله تعالى عنه بحق ربعي بن رافع رضي الله تعالى عنه بحق الربيع بن ياسر رضي الله تعالى عنه بحق ربيعة بن أكثم رضي الله تعالى عنه بحق رحيلة بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه بحق رفاعة بن الحارث رضي الله تعالى عنه بحق رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه بحق رفاعة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه بحق رفاعة ابن عمرو رضي الله تعالى وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة الهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة الذي كان قلبه بمولاه وليها ولسانه بالحكمة وفصل الخطاب نبيها المنزل عليه في القرآن العظيم تكريما وتنبيها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صلاة تكسون اللهم بها يا كبير يا حفيظ يا عظيم يا كبير يا حفيظ يا عظيم يا كبير يا حفيظ يا عظيم بتاج المهابة والكرامة بحق عبدك الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وبحق زياد بن السكن رضي الله تعالى عنه وبحق زياد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وبحق زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه وبحق زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وبحق زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبحق زيد بن المزين رضي الله تعالى عنه وبحق زيد بن وديعة رضي الله تعالى عنه وبحق زيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه وبفضله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو نور الهدى والقدوة لمن اتقى والقدوة لمن اقتدى القائم بالحدود والوافي بالعهود والمشمر عن سعد الجد في بذل المجهود لطاعة الحي المعبود النبي القرشي الأبطحي المكي المدني الذي بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك صلاة تخلع اللهم يا مقيت يا حسيب يا جليل يا مقيت يا حسيب يا جليل يا مقيت يا حسيب يا جليل بها علينا خلع التقوى وتكفينا بها جميع البلوى بحق عبدك سالم بن عمير رضي الله تعالى عنه وبحق سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه وبحق السائب بن عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وبحق سبرة بن فاتك رضي الله تعالى عنه وبحق سراقة بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق سراقة بن كعب رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن خيثمة رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن زيد الأوسي رضي الله تعالى عنه وبحق سعيد بن زيد المهاجري رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن سهل رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن عبيد رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن عثمان رضي الله تعالى عنه وبحق سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وبحق سعد مولى حاطب رضي الله تعالى عنه وبحق سفيان بن نسر رضي الله تعالى عنه وبحق سلمة بن أسلم رضي الله تعالى عنه وبحق سلمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وبحق سلمة بن سلامة رضي الله تعالى عنه وبحق سليط بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق سليم بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق سليم بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق سليم بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق سليم بن ملحان رضي الله تعالى عنه وبحق سماك بن سعد رضي الله تعالى عنه وبحق سنان بن صيفي رضي الله تعالى عنه وبحق سنان بن أبي سنان رضي الله تعالى عنه وبحق سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وبحق سهل بن رافع رضي الله تعالى عنه وبحق سهل بن عتيك رضي الله تعالى عنه وبحق سهل بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق سهيل بن وهب رضي الله تعالى عنه وبحق سهيل بن رافع رضي الله تعالى عنه وبحق سواد بن رزين رضي الله تعالى عنه وبحق سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه وبحق سويب بن حرملة رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسولك الكريم وصراطك المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم صاحب الدين القويم ودليل الخلق إلى جنات النعيم سيدنا وسيد كل من لك عليه سيادة والهادي إلى طريق السعادة سيدنا ومولانا محمد البدر الأزهر الذي أنزلت عليه في محكم الذكر الأبهر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلاة تفرج اللهم يا كريم يا رقيب يا مجيب يا كريم يا رقيب يا مجيب يا كريم يا رقيب يا مجيب بها كروبنا وتستر بها عيوبنا وتزلف بها قربنا وتنفر بها قلوبنا بحق عبدك شجاع بن وهب رضي الله تعالى عنه وبحق شريك بن أنس رضي الله تعالى عنه وبحق شماس بن عثمان رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصفوح الحكيم صاحب الفيض العميم الذي هديت به إلى الصراط المستقيم وأنزلت عليه في محكم كلامك القديم ve inneke le'alâ hulukin azîm. Salaten tuzhirullâhümme ya vâsi'u ya hakîmü ya vâsi'u ya hakîmü ya vâsi'u ya hakîm. Ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü ya vedûdü. Biha aleyna âthâru esrâril mehabbe bihakkı abdike sabihin mevlâ bil'âsı radıyallahu teâlâ anh ve bihakkı Safvân ebni Vehbin radıyallahu teâlâ anh ve bihakkı Sayfi ibn-i Sevadin radıyallahu teâlâ anh ve bihakkı Suheyb ibn-i Sinanin radıyallahu teâlâ anh ve bifadolillâhme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin illezî ve kutbu dâiretil vücûd ve fitratullâhil hayyil ma'bûd merkezü muhîtı lihâdatil azmâ ve mebne-u ünsil esmâ عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وصفيك وخليلك الذي أيدته بالمجد الأبهى والنور الأزهى صلاة توجه اللهم يا مجيد يا باعث يا شهيد يا مجيد يا باعث يا شهيد يا مجيد يا باعث يا شهيد بها وجوهنا بصفاء الجمال بحق عبدك الضحاك ابن عبد عمرو رضي الله تعالى عنه بحق الضحاك ابن حارثة رضي الله تعالى عنه بحق ضمرة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه بفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختص من علومك بما لم ينتهي له احد من خلقك عروس ممالك العظمة في كافة ارضك وبلادك بحر اسرارك الذي تلاطمت برياح اليقين امواجه قائد جيش النبوة الذي تسارعت بك إليك أفواجه صلاة تجملنا بها اللهم يا حق يا وكيل يا قوي يا حق يا وكيل يا قوي يا حق يا وكيل يا قوي بالفصاحة والبلاغة والبراعة واحلل اللهم عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا بحق عبدك الطفيل بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق الطفيل بن مالك رضي الله تعالى عنه وبحق الطفيل بن النعمان رضي الله تعالى عنه وبحق طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وبحق طليب بن عمير رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كحلت بنور قدسك مقلته فرأى ذاتك العلية جهارا فألقيت من سر أسرار كمالاتك القيومية في باطنه أسرارا وفلقت بكلمتي المحمدية بحار جمع الجمع ومتعت منه بمعرفتك وجمالك وخطابك القلب والبصر والسمع فأخرت عن مقامي تأخيرا ذاتيا كل أحد وجعلته بحكم حديتك وتر العدد صلاة تقلدنا بها اللهم يا متين يا ولي يا حميد يا متين يا ولي يا حميد يا متين يا ولي يا حميد بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة بحق عبدك الزهير بن رافع رضي الله تعالى عنه وبحق عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه وبحق عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه وبحق عاصم بن العكير رضي الله تعالى عنه وبحق عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق عاقل بن البكير رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن أمية رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن البكير رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن سلمة رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن مخلد رضي الله تعالى عنه وبحق عامر بن السكن رضي الله تعالى عنه وبحق عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وبحق عباد بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وبحق عبد الله بن قيس بن خلدة بن خالد رضي الله تعالى عنه وبحق عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وبحق عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وبحق عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه ve bi hakkı Abdillah ibn el Ceddi radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn el Humeyri radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Rabi'i radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Zeyd radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Ravaha radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Suraqa radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Seleme radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Sehl radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Süheyl radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Şerik radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Tariq radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Amir radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Abdümenaf radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Urfut radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Amr radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Umeyr radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Kays ibn Sahr radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Kâb radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Mahrama radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Mes'ud radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Maz'un radıyallahu teala ve bi hakkı Abdillah ibn Nu'man radıyallahu teala ve bi hakkı Abdurrahman ibn Cebr radıyallahu teala ve bi hakkı Abdurrahman ibn Avf radıyallahu teala ve bi hakkı Abdurrabbi ibn Hikk radıyallahu teala ve bi hakkı Abdete ibn el-Hashhash radıyallahu teala ve bi hakkı Abs ibn Amir radıyallahu teala ve bi hakkı Aiz ibn Ma'is radıyallahu teala ve bi hakkı Ubeyd ibn Evs radıyallahu teala ve bi hakkı Ubeyd ibn Teyhan radıyallahu teala ve bi hakkı Ubeyd ibn Zeyd radıyallahu teala ve bi hakkı Ubeyd ibn Ebi Ubeyd radıyallahu teala ve bi hakkı Ubeyd ibn el-Harith radıyallahu teala ve bi hakkı Utban ibn Malik radıyallahu teala ve bi hakkı Utbe ibn Rabi'a radıyallahu teala ve bi hakkı Utbe ibn Abdullah radıyallahu teala ve bi hakkı Utbe ibn Gazvan radıyallahu teala ve bi hakkı Osman ibn Affan radıyallahu teala ve bi hakkı Osman ibn Maz'un radıyallahu teala ve bi hakkı Acilan ibn Nu'man radıyallahu teala ve bi hakkı Adi ibn Ebi Zehba radıyallahu teala ve bi hakkı Osman ibn Hüseyin radıyallahu teala ve bi hakkı Usaymet el-Eş'ari radıyallahu teala ve bi hakkı Atiye ibn Üveyre radıyallahu teala ve bi hakkı Ukbe ibn Amir radıyallahu teala ve bi hakkı Ukbe ibn Osman radıyallahu teala ve bi hakkı Ukbe ibn Vehb bin el-Ensari radıyallahu teala ve bi hakkı Ukbe ibn Vehb bin el-Muhaciri radıyallahu teala ve bi hakkı Ukkaşe ibn Mihsan radıyallahu teala ve bi hakkı Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala ve bi hakkı Ammar ibn Yasir radıyallahu teala ve bi hakkı Umar ibn Hazm radıyallahu teala ve bi hakkı Umar ibn Ziyad radıyallahu teala ve bi hakkı Umar ibn el-Hattab radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Yasir radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn el-Cemuh radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn el-Harith el-Muhaciri radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Thalemete radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn el-Harith el-Ensari radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Suraqa radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Ebi Serh radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Talq radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Kays radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Ma'bed radıyallahu teala ve bi hakkı Amr ibn Muaz radıyallahu teala ve bi hakkı Umeyr ibn Haram radıyallahu teala ve bi hakkı Umeyr ibn el-Humam radıyallahu teala ve bi hakkı Umeyr ibn Amir radıyallahu teala ve bi hakkı Umeyr ibn Avf radıyallahu teala ve bi hakkı Umeyr ibn Ebi Vakkas radıyallahu teala ve bi hakkı Avf ibn el-Harith radıyallahu teala ve bi hakkı Hüveym ibn Sa'ide radıyallahu teala ve bi hakkı İyad ibn Züheyr radıyallahu teala ve bi fadlillahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin illezî huve livâ'u izzetikel khâfiq ve lisânu hikmetikel nâtık خليفتك على خليقتك أمينك على جميع بريتك من عجز كل ناطق عن وصف صفاته وكل كل حامد عن أن يؤدي حمده على مكارمه وهباته المحمود في السماء والأرض وخير شافع ومشفع يشفع للخلق يوم العرض صلاة تديم علينا اللهم بها يا محصي يا مبدو يا معيد يا محصي يا مبدو يا معيد يا محصي يا مبدو يا معيد لمحة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني بلطائف عواطف لم نشرح لك صدرك بحق عبدك غنام بن أوس رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي وجمال التجليات الاختصاصية وجلال التدليات الاصطفائية الباطن بك في غيابات العز الأكبر الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخر عزيز الحضرة الصمدية وسلطان المملكة الأحدية عبدك من حيث انفرادك بذاتك كما هو عبدك من حيث إحاطة أسمائك وصفاتك طور تجلي عظمتك وعلمك وعقدة نطاق دائرة عفوك وحلمك صلاة تنزل اللهم بها يا محيي يا مميت يا حي يا محيي يا مميت يا حي يا محيي يا مميت يا حي بقلبنا بقلوبنا الإيمان والاطمئنان والسكينة بحق عبدك الفاكه ابن بشر رضي الله تعالى عنه فبحق ثروة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين المؤيد بالنصر والفتح المبين قاطع الكفرة والمشركين ومبيد الفجرة الباغين الذي أنزلت عليه في محكم كتابك المبين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلاة تفرغ اللهم يا قيوم يا واجد يا ماجد يا قيوم يا واجد يا ماجد يا قيوم يا واجد يا ماجد بها علينا الصبر والتمكين بحق عبدك قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه وبحق قدامة بن مظعون رضي الله تعالى عنه وبحق قطبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وبحق قيس بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق قيس بن محصن رضي الله تعالى عنه وبحق قيس بن مخلد رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هديت به أهل الأرض والسماء وكشفت به حجاب الغشاوة عن عيون أهل العمى وجعلت عز عظمة إحاطة قدرتك له حفظا وحما وجعلته مظهر سر أسرار حكمتي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صلاة تحفظنا بها اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا ومن تحتنا واحفظنا من كل شيء يؤذينا بحق عبدك كعب بن جماز رضي الله تعالى عنه وبحق كعب بن زيد رضي الله تعالى عنه وبحق كثير بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب السعادة سيدنا وسيد كل من لك عليه سيادة الذي بذل في طاعتك جهده واجتهاده وفاز بالحمد إصداره وإيراده فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون الذي أنزلت عليه في محكم كتابك المصون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلاة تثبت بها اللهم يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر قدمينا أقدامنا على الصراط وآمنا يا الله من الزلل بحق عبدك لبدتين لبدة بن قيس رضي الله تعالى عنه وعن الآل والأصحاب والتابعين لهم ve bi fadlillah salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin şafii fil umem ve semerati şeceratil kıdem ve hulasati neticeteyil vücudi vel adem eminike ala esrar uluhiyetik ve hafizike ala gaybi lahutiyetik seyyidina ve seyyidil kevneyn الذي عرفك بك معرفة تامة بلا كيف ولا عين نبيك المصطفى ورسولك المجتبى وحبيبك المرتضى أبي القاسم سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صاحب التاج والنجيب والمغفر والقضيب الذي أنزلت عليه في محكم كتابك القديم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صلاة تنصرنا اللهم بها يا أول يا آخر يا ظاهر يا أول يا آخر يا ظاهر يا أول يا آخر يا ظاهر على أعدائنا بحق عبدك Malik ibn Kavliy radıyallahu teala an Malik ibn Duhşum radıyallahu teala an ve bihakkı Malik ibn Rabiat radıyallahu teala an ve bihakkı Malik ibn Rifat radıyallahu teala an ve bihakkı Malik ibn Amr radıyallahu teala an ve bihakkı Malik ibn Kudamet radıyallahu teala an ve bihakkı Malik ibn Mes'ud radıyallahu teala an ve bihakkı Malik ibn Nümeylet radıyallahu teala an ve bihakkı Mübeşşir ibn Abdülmünzir radıyallahu teala an وبحق المجذر بن زياد رضي الله تعالى عنه وبحق محرز بن عامر رضي الله تعالى عنه وبحق محرز بن نضالة رضي الله تعالى عنه وبحق محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وبحق مدلاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق مرثد بن أبي مرثد رضي الله تعالى عنه وبحق مصلح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه وبحق مسعود بن أوس رضي الله تعالى عنه وبحق مسعود بن خلدة رضي الله تعالى عنه وبحق مسعود بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وبحق مسعود بن زيد رضي الله تعالى عنه وبحق مسعود بن سعد رضي الله تعالى عنه وبحق مسعود بن عبد سعد رضي الله تعالى عنه وبحق مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وبحق معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وبحق معاذ بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق معاذ بن الصمت رضي الله تعالى عنه وبحق معاذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق معاذ بن معصم رضي الله تعالى عنه وبحق معبد بن عباد رضي الله تعالى عنه وبحق معبد بن قيس رضي الله تعالى عنه وبحق معتب بن عبيد رضي الله تعالى عنه وبحق معتب بن عوف رضي الله تعالى عنه وبحق معتب بن قشير رضي الله تعالى عنه وبحق معقل بن المنذر رضي الله تعالى عنه وبحق معمر بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق معن بن عدي رضي الله تعالى عنه وبحق معن بن يزيد رضي الله تعالى عنه وبحق معوذ بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق معوذ بن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وبحق المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وبحق مليل بن وبرة رضي الله تعالى عنه وبحق المنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق المنذر بن قدامة رضي الله تعالى عنه وبحق المنذر بن محمد رضي الله تعالى عنه وبحق مهجع بن صالح رضي الله تعالى وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو نورك الأسنى وسرك الأبهى وحبيبك الأعلى وصفيك الأزكى واسطة أهل القرب وقبلة أهل الحب روح المشاهد الملكوتية ولوح الأسرار القيومية ترجمان الأزل والأبد لسان الغيب الذي لا يحيط به أحد صلاة تؤيدنا اللهم بها يا باطن يا والي يا متعالي يا باطن يا والي يا متعالي يا باطن يا والي يا متعالي بتأييد نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بحق عبدك نضر بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق النعمان بن نعمان العرج بن مالك رضي الله تعالى عنه وبحق النعمان بن سنان رضي الله تعالى عنه وبحق النعمان بن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق النعمان بن عبد عمرو رضي الله تعالى عنه ve bi hakkı Nu'man ibn Ebi Hazmete radıyallahu teala an ve bi hakkı Nu'man ibn Asr radıyallahu teala an ve bi hakkı Nu'man ibn Malik radıyallahu teala an ve bi hakkı Nu'ayman ibn Amr radıyallahu teala an ve bi hakkı Nevfel ibn Abdillah radıyallahu teala an ve bi fadlillahi salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin illezî ve suretul hakikatil ferdaniye وحقيقة الصورة المزينة بالأنوار الرحمانية حبيب الله المختص بالعناية الربانية أحمد من حمد وحمد عند ربه وأفز من فاز بالفوز الأعظم من مراتب ترحبه صلاة تكفينا باللهم يا بر يا تواب يا منتقم يا بر يا تواب يا منتقم يا بر يا تواب يا منتقم جميع الأسماء والأدواء بحق عبد جهان ابن نيار رضي الله تعالى عنه وبحق هبيل ابن وبرة رضي الله تعالى عنه وبحق هلال ابن المعلى رضي الله تعالى عنه وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق وهادي الخلق إلى طريق الحق أكرم مسؤول وخير مأمول خاتم الأنبياء والمرسلين وأقربهم إلى رب العالمين عدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم الدين صلاة تمن اللهم بها علينا يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك بإحسانك بفضلك بحق عبدك واقد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وبحق ودقة ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وبحق وديعة ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وبحق وهب ابن سعد رضي الله تعالى عنه وبحق وهب ابن أبي سرح رضي الله تعالى عنه وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أفضت على هيكله من الأنوار وفجرت منه ينابيع الأسرار وطهرت به النفوس من الرذائل وجعلته أفضل من تشرف به سائر القبائل بهي البهجة ومقيم الحجة أشرف من مشى على الثرى فجل نبي شرفه الله على الورى صلاة تلزمنا اللهم بها يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قلت فعلم أنه لا إله إلا الله بحق عبدك يزيد بن الأخنس رضي الله تعالى عنه يزيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه وبحق يزيد بن حرام رضي الله تعالى عنه وبحق يزيد بن رقيش رضي الله تعالى عنه وبحق يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنه وبحق يزيد بن المنذر رضي الله تعالى عنه وبحق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبحق أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وبحق أبي العفري رضي الله تعالى عنه بحق أبي حبة بن ثابت رضي الله تعالى عنه بحق أبي حنة بن مالك رضي الله تعالى عنه بحق أبي حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه بحق أبي حذيفة بن عتبة رضي الله تعالى عنه بحق أبي حسن الأنصاري رضي الله تعالى عنه بحق أبي خارجة رضي الله تعالى عنه بحق أبي خلاد رضي الله تعالى عنه بحق أبي خزيمة رضي الله تعالى عنه بحق أبي داود رضي الله تعالى عنه بحق أبي دجانة رضي الله تعالى عنه بحق أبي سبرة رضي الله تعالى عنه بحق أبي سليط رضي الله تعالى عنه بحق أبي سلمة رضي الله تعالى عنه بحق أبي سنان رضي الله تعالى عنه بحق أبي شيخ رضي الله تعالى عنه بحق أبي صرمة رضي الله تعالى عنه بحق أبي ضياح رضي الله تعالى عنه بحق أبي طلحة رضي الله تعالى عنه بحق أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه بحق أبي عقيل رضي الله تعالى عنه بحق أبي قتادة رضي الله تعالى عنه بحق أبي قيس بن المعلى رضي الله تعالى عنه بحق أبي كبشة رضي الله تعالى عنه بحق أبي لبابة رضي الله تعالى عنه وبحق أبي مخشي رضي الله تعالى عنه وبحق أبي مرثد رضي الله تعالى عنه وبحق أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وبحق أبي مليل بن الأزعر رضي الله تعالى عنه وبحق أبي الهيثم رضي الله تعالى عنه وبحق أبي اليسر رضي الله تعالى عنه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى الآل والأصحاب والتابعين والتابعين لهم اللهم انفعنا بهم وبجاههم عندك يا رب العالمين آمين وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم مفتاح العلوم الربانية ومصباح الملة الإسلامية ومشكاة اللمعة الديمومية ونخبة الخيرة النورانية القائم على قدم العبودية والحاضر فيك لك بصنوف الغيوبية صلاة تنجينا الله بها من كل هم وبلية وتتولانا بها يا غني يا مغني يا مانع يا غني يا مغني يا مانع يا غني يا مغني يا مانع بالولاية والعناية والرعاية والسعادة والسلامة بحق أهل بدر يا سيدنا أبا أيمن الخزرجي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أبا حبة الأوسي رضي الله تعالى عنه توسلنا بكم والتمسنا فيكم وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي وعين العناية وباء البداية ودال الدوام وكاف الكفاية وراء الرحمة وسين السعادة وباب البقاية ولام اللطف وكاف الكمال الشفيق الرفيق حميد الخصال صلاة تكرمنا اللهم بها يا ضار يا نافع يا نور يا ضار يا نافع يا نور يا ضار يا نافع يا نور بالسعادة والسيادة والكرامة بحق أهل بدر يا سيدنا أبا حرام الأوسي رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أبا يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه توسلنا بكم والتمسنا فيكم وبفضل الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكوكب النوراني والسراج الرباني المتوقد من الأزل إلى الأبد غيب الله الذي لا يحيط به أحد ناصح الأمة وكاشف الغمة أكرم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين الذي أنزلت عليه في محكم الذكر العظيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صلاة تتوب الله بها علينا يا هادي يا بديع يا باقي يا هادي يا بديع يا باقي يا هادي يا بديع يا باقي توبة نصوحا بحق أهل بدر يا سيدنا أبا سنان رضي الله تعالى عنه يا سيدنا أبا هبير رضي الله تعالى عنه توسلنا بكم والتمسنا فيكم وبفضل اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تصفه الواصفون أنت الباقي بلا زوال أنت الغني بلا مثال نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبما وسع كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك أن تصلي على أشرف مخلوقاتك وزين عبادك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ve gafel an zikrike ve zikrihil gafilun. Adede ma halakte ve ma tehluku ve ma ente halikuhu ila yevmi yub'asun. Salaten tüsekkinun Allahümme biha, salaten tüskinun Allahümme biha, ya varis ve ya reşid, ya varis ve ya reşid, ya varis ve ya reşid, ya saburu, ya saburu, ya saburu, ya saburu, ya saburu, ya saburu, ya saburu, cenneten uiddet lil muttakin. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بأسمائك العظام وملائكتك الكرام ورسلك عليهم أفضل الصلاة والسلام أن تلمحنا بلمحات أهل بدر ولمحاتهم أن تلمحنا بلمحات أهل بدر ولمحاتهم وتنفعنا بنفحاتهم بحقهم عليك يا رب يا أهل بدر أمدونا بنفحة وأسعدونا بلمحة وأعينونا بقوة وأغيثونا بنظرة تدفع عنا كل كيد وبلية وإن لم نكن أيها السادات أهلا لذلك فجنابكم للإغضاء والسماح أهل وإن كانت أعمالنا وعرة المسالك فحماكم للقاصدين رحب وسهل أنتم الناطق بحماكم محكم التنزيل أنتم المحبيون برقائق التبجيل والتكريم أنتم الوسائل إلى الحبيب الأعظم أنتم الوسائل والوسائط للسبيل الأقوم أنتم الصراط الهدى أنتم النجوم في الاهتداء أنتم الرجوم على الأعداء أنتم مصابيح الدجى الحوالك أنتم الناشلون لكل غريق هالك نحن عبادكم الأذلاء الحق وراء حلفاء الجناية والتقصير لبحرمة اسمك العظيم يا الله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا موجود يا جواد يا باسط يا ودود يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا حنان يا منان يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اكفنا بحلالك عن حرامك أغننا بفضلك عمن سماك بحقهم عليك يا رب متمسكون بوثيق عروتك وعروتهم التي ليس لها انفصام ومعتصمون بمتين حبلك وحملهم الذي هو السبب الموصل إلى المرام يا أهل بدر اللهم بفضل اسمك الجليل نسألك من النعمة تمامها اللهم بفضل اسمك الجليل نسألك من النعمة دوامها ومن العصمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي مرضاتك اجتهادنا عليك توكلنا واعتمادنا آمين اللهم آمين ثبتنا على نهج الاستقامة ve izna min mucibatin nedame fi hadi dunya ve yevmel kıyame hafifillâ mu'annâsi galel evzâr ve rzukna aişel ebrâr ve kfina ma ahemmenâ fi hadi iddâr ve fi tilked dâr ve sırf annâ şerrel eşrâr ve keydel fuccâr ve atik rikâbenâ ve rikâbâ bâinâ ve ümmehâtinâ ve esâtîdinâ ve meşâikhinâ minen nâr ya azîzu ya gaffâr ya kerîmu ya settâr ya alîmu ya cebbâr يا خالق الليل والنهار خلصنا اللهم من هم الدنيا وعذاب القبر والنار نفر قلوبنا بنور معرفتك وافرغ علينا من خزائن رحمتك واكسنا من جلابي بحكمتك أجرنا من هم الدنيا وعذاب النار هيئنا اللهم لقبول طاعتك وتفجنا بتاج قبولك وهيبتك واصرف عنا خزيك ونقمتك ومتعنا في الجنان برؤيتك يا الله أنت الذي لا تنفعك طاعتنا ولا تضرك معصيتنا عاملنا بأهليتك ولا تعاملنا بأهليتنا إلهنا أنت غني عنا وعن أعمالنا فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا أنت الرب الغفور الغني الشكور الكريم الصبور من خط القلم بأمره في الأزل أمة مذنبة ورب غفور افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين ويا خير الفاتحين يا رب مولانا خالد hazretlerinin dualarına amin dedik. Onun bu dualarından istifade ettik. Sen fazl-ı kereminle onun da hürmetine onun yapmış olduğu bu dualar hakkımızda fazl-ı kereminle şumbarek 17. derecede kabule karin eyleyip eserini Ankara'yı bir zaman izhar eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin ya Erhem Errahim. Rahimin ya Erhem Errahim. Ya hayyu ya kayyum ya abid ya hasim. Ardı ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram. Ya del celali vel ikram. Okunmuş olan kadın erkek kardeşlerimiz, sevenlerimiz tarafından bize ulaşmış olan, okunmuş olan, bize ulaşmış olan ve olmamış, bize ulaşmamış olan ama ulaşmış olanlardan adetlerini teberrüken zikredeceğimiz ve ulaşmamış olanlardan adetlerini sadece zatının bildiği bütün okunan hatemat-ı şerife ve süver-i celile-i fazl-ı keremle evrad-ı ezkarı kabule karin eyle ya Rabbi. Hasaten bize ulaşmış olan 3624 adet Kur'an-ı Azimşan hatemat-ı şerifesini, 373 adet Hazreti Osman Hazreti radıyallahu anh'ın usulü üzere, tertibi üzere yapılan hatemat-ı şerifeyi, 4635 adet Ahkaf Sûre-i Cellesi, 40162 adet Âl-i İmran Sûre-i Cellesi, 2285 adet Amener Resulü, 485 adet Amme Nebe Sûre-i Cellesi, 9050 adet Araf Sûre-i Cellesi, 499 adet Ashab-ı Bedr Esma-i Şerifesi, 155844 adet Âtel Kürsi, 102311 adet Besmele-i Şerife, 1574788 adet Yunus Aleyhisselam'ın Davet-i Celilesi, 2406 adet Cuma Suresi, 533 adet Telâil-ül Hayrat Hatm-ı Şerifi, 564 adet Duhan Sûre-i Cellesi. Ya Rabbi okunmuş olan 3396 adet En'am Sûre-i Cellesi, 1568 adet Enbiya Sûre-i Cellesi, 22424 adet Er-Rahman Sûre-i Cellesi, 362528 adet Esma-i Hüsna İsmi Şerifleri, 2.980.000 549 adet Fatiha-i Şerife, 152.000 362 adet Felaknas Sure-i Cellesi, 184.775 adet Fetih Sure-i Cellesi, 33.016 adet Hadis Sure-i Cellesi, 1.209.870 adet Hasbunallahu ni'mel vekil Zikri Celil, 94 adet Haşr Sure-i Cellesi, 41.041 adet Hucurat Sure-i Cellesi, 6.740.007 adet İhlas Şerif, 2.032 adet İnşirah Sure-i Cellesi, İsmi Azam duaları, milyonlarca istiğfarlar, 53.001 adet Kadir Sure-i Cellesi, 20 adet Kaf Sure-i Cellesi, 32 adet Kamer Sure-i Cellesi, 26.526.243 adet Kelime-i Tevhid Hatemat-ı Şerifesi, 432.885 adet Kevser Sure-i Cellesi, 827 adet Kıyamet Sure-i Cellesi, 515 adet Kureyş Sure-i Cellesi, 395.365 adet La Havle-i Şerife, 1.263 adet Maide Sure-i Cellesi, okumuş olan Mevlid-i Şerifler, 107 adet Muhammed Sure-i Cellesi, 3.250 adet Mülk Sure-i Cellesi, 1.127 adet Nebe Sure-i Cellesi, 2.599.976 adet Necim Suresi'nin 58. ayet-i cellesi. Leyse leha min dunillahi kâşife. Allah'tan başka bu belayı açacak yok. Bu ayet-i celle-i cemile. 778.800 adet Nuh Sure-i Cellesi. 23 adet Nur Sure-i Cellesi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. 14.132.361 adet salavat-ı şerife. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sallam. 2000 adet salatül fatih sıgay şerifesi. 350 adet salavat-ı kübra sıgay şerifesi. 665 adet secde sure-i cellesi. 273.690 adet selamun kavlen ayet cellesi. 29.412 adet seyhüzemül cem'u ayet cellesi. Vesair ya rabbel alemin. 141 adet şifa-i şerif kitabının hatmi şerifi. 498.215 adet salat tefriciye. 299.721 adet salaten tüncina. 3.526 adet el-Vaka Sure-i Celile Cemilesi. Ve Esma-i Hüsna'ndan Ya Rabbel Alemin okunmuş olan milyonlarca ismi şerifin Esma-i Hüsna'nın ve Sıfat-ı Ulyan'dan Evrad-ı Ezkarı'ndan Fazl-ı Kerem'le okunmuş olanların cemisini, cümlesini her birerlerimiz tarafından ne niyetler için okunduysa Fazl-ı Kerem'inle sahiplerinin niyetlerini kabule karin eyle Ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'inle her birerlerimize hayırlı muratlarımızı ihsan eyle Ya Rabbi. Umduklarımıza nail eyle Ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle Ya Rabbi. Şu korona belasını, vebasını tamamen izale eyle Ya Rabbi. Hiçbir kimseye bulaşmayacak şekilde yok eyle Ya Rabbi. Kaybeyle Ya Rabbi. Sen vatanımızdan ve İslam vatanlarından, evlerimizden, ocaklarımızdan, üzerlerimizden, sevdiklerimizin üzerlerinden Irak eyle Ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerem'ine kurban olduğum sana Allah'ım şu mübarek 17. gecede ismi şeriflerini okuduğumuz Bedir ehlinin hürmetine sen Fazl-ı Kerem'ine muhacirlerden, ensardan, aşağı en beşlerden Bedir ehlinin hürmetine Ya Rabbi Fazl-ı Kerem'iyle bu mübarek gecede bizler affeyle, mağfiret eyle. Oyunlarımızı cehennemden azat eyle. Cennetinle, cemaline, rıda-i şerifinle, lika-i şerifinle, vuslatinle, mesrur eyle. Ya Rabbi sana kavuşmadan bütün günahlarımızdan tevbe nasip eyle. Kul haklarından helallik almak nasip eyle. Senin haklarını da bir hakkın ifaya muvaffak eyle. Sana tertemiz kavuşmak nasip eyle. Bizi elden ayaktan düşürme Ya Rabbi. Kimselere muhtaç etme. Ya Rabbi Ya Rabbi son namazımızda rükû secde yapabilerek kılmayı nasip eyle. Hafızamızı bize bağışla, hıfzınla muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Unutkanlıktan muhafaza eyle, tembellikten muhafaza eyle, günahlara düşmekten muhafaza eyle, haram şehvetlere uymaktan muhafaza eyle. Allah'ım sen Fazl-ı Kerem'le ibadete karşı tembellikten, gevşeklikten muhafaza eyle, zikrine, şükrüne karşı bize yardım et. Güzel ibadetini yapmaya bizi Ya Rabbi muvaffak eyle. Şu mübarek gecelerde Kadir gecesine muvaffakata mutlaka muvaffak eyle. Bu sene Kadir gecesini uyanık geçirmek, zikirde geçirmek, en fazla şekilde zaruretin dışında hiçbir mala yani masiva ile meşgul olmadan Kur'an ile zikirle Ya Rabbi namaz ile kıyam ile Kadir gecesini ihyaya bizleri bu sene mutlaka muvaffak eyle Ya Rabbi. Husrana uğramaktan muhafaza eyle Ya Rabbi. Maddi manevi zararlardan ziyanlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi ailelerimizi yar eyle. Ya Rabbi eşlerimizle, ocaklarımızla, yuvalarımızla, huzurlarımızı itmam eyle, ziyade eyle. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Sen hayırla ıslah eyle, hidayet eyle. Allah'ım eşlerinden sıkıntısı olanların eşlerini hayırla ıslah eyle, hayırla hidayet eyle. Ya Rabbi gazabı öfkesi olanların, Ya Rabbi sinirlerinden, gazaplerinden, Ya Rabbi sıyrılmalarını nasip ve müyesser eyle. Her birerlerimize husnü ahlak, güzel huylar nasip eyle. Cümlemize husnü afiyetler nasip eyle. Husnü akıbetler nasip eyle. Husnü hatimeler nasip eyle. Ya Rabbi hayatımızı, mematımızı, vefatımızdan sonrasını, kabrimizi, mahşerimizi mübarek eyle. Şu mübarek gecenin bereketlerini, şu sahabe-i kiram hazaratının hürmetlerine, Ya Rabbi cümle bereketlerini, rahmetlerini, feyizlerini, tecellilerini kurban olduğum şu mübarek gecede bizlerin üzerine inzal eyle Ya Rabbi, inzal eyle Ya Rabbi, ifrah eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, boşalt Ya Rabbel Alemin ve ahirel nas. Her zerremizi rahmetine gark eyle Ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine kurban olduğum bu kahrının, bu gazabının, bu heybetinin, bu sadmesini Ya Rabbi, Ya Rabbi, melekut aleminin, Ya Rabbi feyazanından varid olan, nazil olan lütuf sıfatlarınla teskin eyle Ya Rabbi, teskin eyle Ya Rabbi, teskin eyle Ya Rabbi. Lütuf keremine yapışmamızı nasip eyle Ya Rabbi. Kahrından bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Gazabının üzerimize inzalinden bizi hıfz-ı emin eyle Ya Rabbi. Ey kudreti kamile, ey rahmeti şamile, ey rahmeti vasi'a sahibi olan. Yüce Allah'ımız, senden başka ilahımız yok. Biz nefislerimize zulmettik. Kendimize yazık ettik. Sen bizi bağışlamazsan, bize acımazsan, rahmet etmesen. İki cihanda zarar ziyana uğrayanlardan oluruz. Kurban olduğum sana Allah'ım, sana sığındık Ya Rabbi. Günahlarımızdan, senin rahmetin bizim günahlarımızdan. Daha geniş Ya Rabbi, senin rahmetin bizim amellerimizden daha ümit verici Ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım, yaptığımız ameller, namazlar, abdestler, zikirler, hatimler, hiçbiri sana yakışmıyor, şanına yakışmıyor. Biz seni tenzih ederiz Ya Rabbi, bizim gafletlerimizden, kusurlarımızdan, hatalarımızdan. Ya Rabbi, Ya Rabbi, hiç sana karşı senin layık olduğun, hak ettiğin ciddiyeti, huşu'u, huzu'u, huzuru bulamamaktan dolayı Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, sen fazl-ı keremine bize muamele eyle Ya Rabbi. Bize layık olanı yapma, bize reva görme Ya Rabbi. Sana layık olanla bize muamele eyle Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Rabbi, fazl-ı kereminle Ya Rabbi. Şu belayı kaldır Ya Rabbi. Diğer belalarını da kaldır. Bütün afetlerden, beklenen İstanbul depreminden. Muhafaza eyle Ya Rabbi, muhafaza eyle. Bütün Müslümanların evlerini, ocaklarını muhafaza. Başlarına yıkılmaktan muhafaza eyle. Göçük altında kalmaktan muhafaza eyle, yanmaktan, boğulmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi çoluk çocuklarımızı muhafaza eyle. Ya Rabbi sıhhatle, afiyetle. Allah'ım Ya Rabbim dinine riayetle, ehli sünnet itikadı üzere büyütmek nasip eyle, yetiştirmek nasip eyle, baş göz etmek nasip eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldı. Kurban olduğum evde ocakta namazsız bırakma, imansız bırakma. Ya Rabbel alem ve ya hayran nasirin ve ya hayran. Cennetini cemalini ihsan eyle, cennetine yaklaştıracak itikatlarla, amellerle müşerref. Cehenneminden, azabından, gadabından sana sığındık, muhafaza eyle Ya Rabbi. Cehennemine yaklaştıracak şu itikatlardan, şu amellerden cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, amin diyelim kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa şu gecede, şu saatte ihsan eyle. Allah'ım ne kadar korktuklarımız, çekindiklerimiz, Ya Rabbi, Ya Rabbi, zulümlerine, eziyetlerine maruz kaldığımız belalı adamlar, insanlar varsa Ya Rabbi bütün eşrarın şerrinden bizler muhafaza eyle Ya Rabbi sen fazl-ı keremin. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Bütün hayır kapılarını cümlemize şu gecede, şu saatte fethayla Ya Rabbi. Bayram gecesine kadar mutlaka bizleri mağfiret eyle. Ya Rabbi mutlaka Kadir gecesinde geçmişimizi, geleceğimizi bağışla, mağfiret eyle. Allah'ın bayram gecesine dostların gibi kavuşmak nasip eyle. Bundan sonraki gecelerde daha dikkatli, daha ciddiyetli, daha uyanık ibadetle geçirmeyi nasip eyle. Son 10 gecelerin tek gecelerin ihyaya muvaffak eyle. 27. gece, 29. gece. Hasaten bayram gecesini Ya Rabbi ibadetle ihyası müstahap olan bütün gecelerini Ya Rabbi rızan üzere teccadelerde Kur'an mushaf başında geçirmek nasip eyle Ya Rabbi. Boş geçirmekten, mala yani gıybet, dedikodu, fitnelere maruz kalmaktan Ya Rabbi televizyon dizileri, filmleri, Ya Rabbi fuzuli şey haberleri izlemekten cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi. Ya Rabbi vaktimizi zayi ettirecek ne kadar eğlenceli işler varsa, dinimize, dünyamıza, ahiretimize yaramayacak malayaniler varsa ikrah nasip eyle, soğukluk nasip eyle. Ne kadar hobimiz, mobimiz varsa vazgeçir ya Rabbi. Bütün rağbetimizi, hevesimizi, şevkimizi, iştiyakımızı zikrine, fikrine ya Rabbi, Kur'an tilavetine, salih amellere sarf eyle ya Rabbi. Kalpleri, gözleri dilediği tarafa çeviren Allah'ımız. Kalplerimizi, gözlerimizi, gönüllerimizi dinine, taatına, zikrine, şükrüne sarf eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminle bundan sonra kaymaktan, caymaktan, şüphelere kapılmaktan, nefsü şeytana uymaktan, ya Rabbi vesvese evhama maruz kalmaktan, huzurumuz bozulmaktan, manevi huzurumuzun kaçmasından, ya Rabbi feyzimizin eksilmesinden sen bizleri muhafaza eyle. Kalan ömrümüzde gün be gün feyzimizi, nurumuzu, bereketimizi, hidayetimizi ya Rabbi senden gelen rahmetleri ziyade eyle, gün be gün müzdade eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fat. Gazze'deki Müslümanlara yardım eyle. Filistin'deki Müslümanlara yardım eyle. Yemen'deki Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yahudinin hapishanelerindeki, esir kaplarındaki Müslümanları halas eyle. Doğu Türkistan'daki Müslümanları, Çin gavurun elindeki Müslümanları, esir kamplarındaki, toplama kaplarındaki, hapishanelerdeki Müslümanları halas eyle ya Rabbi. Biz evimizde, ocağımızda oturuyoruz. Sokağa çıkamıyoruz diye darlanıyoruz. O insanlar senelerdir hapislerde, toplama kampların. Ne yapacaklar ya Rabbi, ne olur yardım eyle, medet eyle, imdat eyle. Ehli Bedir'in himmetlerini irsal eyle. Ehli Bedir'in ya Rabbi ordularını düşmanların üzerine irsal eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ehli bid'ati de. Ya Rabbi ehli şirki de ya Rabbi. Ehli udvanı ya Rabbi. Kahreyle, zelil eyle, perişan eyle. Ehli Bedir'in tasarruflarıyla ya Rabbi, ehli beytin teveccühleriyle cümlemizi ya Rabbi, özellikle ya Rabbi dinimizin düşmanlarından, Kur'an'ımızın, ehli sünnetin düşmanlarından halas eyle. Sen kurtar, muhafaza eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Suriye'deki Müslümanları da ehli sünnette halas eyle. Suriye'de de bir an evvel ehli sünnet Müslümanları galip eyle, aziz eyle. Vatanlarına salimen, ganimen, medreselerine dönmeleri nasip eyle. Irak'taki ehli sünnete de aziz eyle. Allah'ım İran'daki ehli sünneti de aziz eyle. Ehli bid'ati her yerde zelil eyle, hakir eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Fas'tan, Mağrib'den, Yemen'e kadar, Ektar arzın her neresinde ya Rabbi şu anda adalarda, denizde, üstünde, altında, havada, karada ne kadar müslümini, müslümat, müminini, müminat varsa her birerlerini rahmetinle kapla ya Rabbel alemin, rahmeti şamilenle ya Rabbi teşmil eyle, sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, ya Rabbi ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bütün dertlilerini halas eyle ya Rabbi. Fereçler nasip eyle. Ankara'yı biz zaman çıkış kapıları fetheyle. Allah'ım umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin, amin. Ya Rabbi Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediklerinin hepsini istiyoruz. Bize de nasip eyle, lütfeyle. Allah'ım Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve salih dostlarının, velilerinin sana sığındığı her şeyden sana sığındık. Sen bizi de muhafaza eyle Allah'ım. Bildiğimiz, bilmediğimiz, yakında gelecek ne kadar hayırlar varsa talibiz ya Rabbi. Cümlemize ihsan eyle. Ya Rabbi bildiğimiz, bilmediğimiz, yakında, uzakta gelecek ne kadar şerler varsa ya Rabbi onlara karşı, belalara karşı dua hazırlamak nasip eyle. Sadaka hazırlamak nasip eyle. Fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin cümlemizi hazırlıklı eyle. Ya Rabbi senin zikrinle, tesbihinle azaplardan korunanlardan eyle. Ya Rabbi dostlarını kurtardığın zikirlerle bizleri de halâs eyle ya Rabbel alemin ve ahir. Bütün şerlerden cümlemizi muhafaza eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehimden azad eyle. Amin, amin, amin. Hafızlık yapanlara ya Rabbi keskin zekalar ihsan eyle. İlimle meşgul olanlara ya Rabbi faydalı ilimler, salih ameller nasip eyle. İnsanların hidayetine onları vesile eyle. Medreselerimizi en yakın zamanda fethedip talebelerimizi bir an evvel yetiştirmek nasip eyle. Özellikle Antalya'dan Ahmet Hocam kardeşimizin oğlu Muhammed Şami hafızlık yapıyor. Ya Rabbi o çok heves etmiş. Biz de ona dua ediyoruz. Onun zihnini açık eyleyip çok kuvvetli hafız, ondan sonra da büyük alim eyleyip babasından da ziyade, hepimizden de ziyade dinine hadim eyle. Ve bu vesileyle ne kadar çocukları, kızları, oğulları Kur'an okumaya başlamış, hafızlık yapan talebelerimiz, yavrularımız varsa hepsinin fazl-ı keremiyle ya Rabbi Hazreti Kur'an'a karşı hafızalarını tam manasıyla açık eyle. Ezberlediklerini onlara da bizlere de unutmaktan muhafaza eyle, unutkanlıktan muhafaza eyle. ölene kadar Hazreti Kur'an'ı unutmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Sen Hazreti Kur'an'ı unutmamıza sebep olacak günahlardan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi ölmüşlerimize gargayı rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, yüksek dereceler ihsan eyle, seyyiatlarını mahvele, özellikle tabii koronadan dolayı vefat etmiş çok yakın tanıdığımız, bildiğimiz insanlar oldu. Cemaatlerimizden, sevdiklerimizden vesaire müminini müminattan hepsine sen ya Rabbi fazl-ı keremiyle şu mübarek 17. gecede Bedir ehli hürmetine rahmetinle muamele eyle, azabını gazabını üzerlerinden ref eyle ya Rabbi. Bizim eniştemiz, hanımın eniştelerinden Selim Kapucu kardeşimiz vefat etti. Rahmetine ısmarladık. Kanserlerden kaç türlü kanser çekti, kaç türlü illetlere müptela oldu. Efendim, engelli çocuk baktı senelerce. Çok sıkıntılara maruz, ağrılar, sancılar. Hastane kabul edecek haller olmadı. Kurban olduğum sana Allah'ım. Rahmetine ısmarladık. Sen fazl-ı kereminle ona rahmet eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bu kadar hastalık çektirdin. Sen boşuna çektirmezsin. Tertemiz eyle ya Rabbi. Günahlarından tertemiz eyle. Azat eyle. Cehennemden azat eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle kabir istirahatini müzdat eyle. Azabından, kabir azabından muhafaza eyle. Allah'ım ya Rabbi geride bıraktı ailesi. Yengemize sabrı cemil, ecri cezil ve amal-i salihat ile oğullarına da hayırlı uzun ömürlerle, namazla, abdestle, Kur'an'la, zikirle yaşayıp ölmek cümlemize müyesser eyle. Cümlemizin ahir kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Eniştemizin de ruhu için, cümle geçmişlerimiz de ervahı için, şu mübarek saatte bizden hediye bekleyen, kabirlerde imdat diye bağıran, bir hediye yok mu diyen cümle müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke. وَعَمَّ نَوَالُكَ وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husus için. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz şehadetleri, tevhidleri, hepsini ruhuna hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azabı olan varsa, şu şehadetlerden ona düşen payının hürmetine, ya Rabbi zikrinin, tevhidinin hürmetine, göklerden yerlerden ağır olan kelime-i tevhidin bereketine, şu mübarek gecede Müslümanlardan azapta koyma ya Rabbi. Azapta bırakma ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran. Bütün hayırlı muratlarımızın, Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin senden dua ettiği, talep ettiği, bizim de okuduğumuz, bütün kardeşlerimizin amin dediği, Ehl-i Bedir hürmetine istediği, maddi, manevi, zahiri, batini, bütün saadetler, afiyetler, feyizler, bereketler, rahmetlerden cümlemizi hissedar eyle. Cümlemizin hissemizi azim eyle, payımızı büyük eyle ya Rabbi. Bu mübarek gecede cümlemiz mağfurin cümlesine ilhak eyleyip bundan sonra günahlara, belalara düşmekten, maddi manevi sıkıntılara düşmekten cümlemizi mahfuzu emin eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Fatiha lima ahlika vel khatim lima sebeqe. Nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel mustaqim. Ve ala ali hakkı kadri ve miqdari ile azim adede mavsahı. İlmullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi kadri hubbike fih ve zidna ya mevlana hubben fih ve bi cahi indeke ferric anna ma nahnu fih. İlahi la nes'eluke raddel qada bel nes'eluke lütfe fih ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Salaten tuncina biha cemi'u al ahvali vel afat ve teqzi lana biha cemi'u al hacat ve tudahhiru cemi'u al seyyiat ve terfa'una biha a'la derecat ve tubelliguna biha qusal gayat. جميع الخيرات في الحياة وبعد وعلى آله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك رب وإليك المصير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيد محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك يا كريم اللهم صل على سيدنا ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور الأبصار وضياها وقوت الأرواح وخداها وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا حبيب المحبوب شاف العلل بمفرج الكروب على آله وسلم عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا حبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم الله نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والبلد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأمهلنا فأمهلنا فأمهلنا ولا تهملنا وعمر بنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا عدد نعمتك علينا وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا الله يا الله يا الله اللهم إنا لا إنه لا يهلك شيء مما استودعناك ولا يضيع فاحفظ علينا يا رب فاحفظ علينا نعمك يا رب بعافيتك في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استرنا اللهم يا ربنا رب كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدو اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء اللهم إنا نعوذ بك من شر الوباء ومعرة الحمى ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجاءة نقبتك وجميع سخطك اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من آمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين لا شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آلي وأصحابي مشايخنا أزواجي أمهات المؤمنين وإلى ذريتي وأصحابي وإلى أهل بدر خاصة وإلى خالد بن زيد وأيوب الأنصاري الصحابة والتابعين الفاتحة